منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ونحن معكم في مفاتيح ومهارات مهمة للتدبر العلمي في المستوى الثالث. من أهم المفاتيح العلمية المرتبطة بدلالات الأصول، أيضا من دلالات الألفاظ الأصولية، دلالة تسمى دلالة المفهوم. وهذه الدلالة على نوعين: دلالة المفهوم الموافقة والمخالفة. إيش معنى الموافقة والمخالفة؟ يعني أنه الآية تدل على معنى موافق يدخل في هذه الآية يقاس عليه. خذوا مثلا قول الله عز وجل: ولا تقل لهما أف، ولا تقل لهما أف. هل الآية تدل على فقط لا تقل أف وقل أي شيء آخر؟ طبعا لا يمكن أن يفهم ذلك عاقل، أنه لا تقل أف وقل أي شيء آخر من الألفاظ البذيئة، بل إنما ذكر الله تعالى أقل كلمة تقال في يعني قال كلمة سيئة الأف. بل بعض العلماء قال أن الأف هنا من التأفف وهي بليغة في الأثر. الشاهد أنها تدل على ما فوقها من باب أولى موافقة، يعني لا تقل لهما أف، لا تسبهما، لا تذمهما، لا ترفع صوتك عليهما، كل هذا داخل في الآية. إذن أنت أيها المتدبر تنظر إلى الآية بدلالة المفهوم الموافقة، ما فوق المعنى وما يدخل فيه من باب أولى. كذلك تنظر إلى دلالة المخالفة، يعني إذا كان الله تعالى قال ولا تقل لهما أف، المخالفة أن تقول لهما إيش؟ أن تقول لهما قولا كريما كما قال الله تعالى، تقول لهما كلاما حسنا، أن تقول لهما تحترمهما بصوتك، بكلامك، بلفظك، بإشارتك. كل هذا داخل في معنى الآية ودلالتها دلالة المفهوم. دلالة المفهوم دلالة واسعة، وهي من أوسع أو من الدلالات التي تحتمل معان كثيرة. خذ مثلا قول الله عز وجل وبالوالدين إحسانا، ماذا يفهم منه في دلالة المخالفة؟ يفهم منه أنه لا يجوز الإساءة. إذا قال الله وبالوالدين إحسانا معنى ذلك أنه لا يجوز الإساءة، لا يجوز العقوق، لا تجوز الأذية إلى غير ذلك. فدلالة المفهوم الموافقة والمخالفة حقيقة من الأدلة أو الدلالات والمفاتيح المهمة للمتدبر. أيضا أيها الأخوة، من الدلالات المهمة، دلالات الألفاظ المهمة المرتبطة بكتاب الله عز وجل، بل هي أوسع دلالة من دلالات الألفاظ، أوسع دلالة، وهي أقرب دلالة للتدبر، لأنها نظر إلى ما يعني تدل عليه الآية إشارة، ويمكن أن يدخل في هذه الآية. لكن دلالة الإشارة لها شروط وضوابط مهمة جدا أن نعلمها، منها أنها أن هذه الدلالة الإشارة موافقة للسياق الآية ومعناها وسياقها، وغير مخالفة لدلالة القرآن والسنة. خذوا مثال، يعني من الأدلة التي جاءت أو من دلالات الإشارة جاءت عن السلف، مثل فهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه إشارة سورة النصر على أجل النبي صلى الله عليه وسلم، قرب أجله: إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. كان عمر رضي الله تعالى عنه مع الشيخ بدر فقال: ما تقولون فإذا جاء نصر الله الفتح؟ فقالوا: أمرنا إذا نصرنا وفتح علينا أن نحمد الله واستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أكذاك تقول ابن عباس؟ قال: لا، هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف فهمها ابن عباس؟ فهمها من حيث أن النبي من حيث أن الله تعالى أمر نبيه بالاستغفار بعد النصر، وأن يتوب إلى الله: إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. هذا فيه إشارة إلى انتهاء مهمته، انتهاء مهمته وبلوغ رسالته، قد انتهى الأمر وظهر ودخل الناس في دين الله أفواجا. هذه الإشارة تحتاج إلى علم دقيق وإلى فهم ثاقب وإلى عمق في الفهم. يعني خذوا مثال على ذلك أيضا في قول الله عز وجل فلنولينك قبلة ترضاها قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك. في هذه الآية فيها إشارة على زوال أمر قريش وانتصار المسلمين وتمكنهم من مكة. كيف ذلك؟ لأن الله تعالى فلنولينك فيها دلالة على أن الله تعالى سيوجه نبيه إلى مكة وسيجعله وال عليها، لأن فلنولينك دالة على معنى من معاني التولية. إذا تولى النبي صلى الله عليه وسلم على أمر الكعبة وأمر القبلة ومكة فلا شك أن ذلك دليل على إزالة أمر قريش وحكمهم على البيت، ودليل على نصرة الإسلام وفتح مكة. هذه إشارات لكنها منطلقة من المعنى، منطلقة من السياق. خذوا مثلا قول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الآية تدل على ماذا؟ الآية تدل على نفقة المطلقة، وأن لها نفقة المرضعة، مطلقة مرضعة لها نفقة، هذا الحكم الصريح. لكن هناك إشارات في هذه الآية وعلى المولود له، نأخذ منها أن الابن ينسب لأبيه، مولود له وعلى المولود له أي الأب، أن المولود لك أيها الأب فعليك النفقة. نأخذ منه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، لقوله له الملكية هنا ليس ملكية الذات وإنما ملكية النسب والمال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الآية استنبط العلماء منها قرابة 10 أحكام كلها دالة من دلالات الإشارة. الشاهد أيها الإخوة أن دلالة الإشارة من أوسع الدلالات التي فيها عمق في استنباط واستخراج ما في كتاب الله عز وجل من معاني ودلالات وهدايات ينبغي للمتدبر أن يعني بها، فإن ذلك واسع في مع كتاب الله تعالى. نسأل الله رزقنا وإياكم ويفتح لنا فهم كتابه ولنا لقاء إن شاء الله تعالى، وحياكم الله.